سورة الشورى والزخرف والدخان. ويوحى بفتح الحاء دان ويفعل نغير صحاب يعلم ارفع كما اعتلى بما كسبت لفاء عم كبر في كبائر فيها ثم في النجم شملالا ويرسل فارفع مع فيوحي مسكنا أتانا وأن كنتم بكسر شاذ العلا وينشأ في ضم وثقل صحابه عباد برفع الدال في عند غلغلا وسكن وزد همزا كواو أأشهد أمينا وفيه المد بالخلف بللا وقل قال عن كفء وسقفا بضمه وتحريكه بالضم ذكر أنبلا وحكم صحاب قصر همزة جاءنا وأسورة سك وبالقصر عدلا وفي سلفا ضم شريف وصدوه يصدنا كسر الضم في حق نهشلا أآلهة كوف يحقق ثانيا وقل ألفا للكل ثالثا نبدلا وفي تشتهيه تشتهي حق صحبة وفي ترجعون الغيب شايع دخلولا وفي قيله اكسر واكسر الضم بعد في نصير وخاطب يعملون كمن جلا بتحت عباد يا ويغلدن علا ورب السماوات اخفض الرفع ثم لا وضم اعتيله اكسر غنا انك افتح ربيعا وقل اني ولي الياء حملا